بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 66. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ويدع الحديث في الطواف إلا الذكر والقراءة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه كالسلام ورده، لأن الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: وحكم الطواف حكم الصلاة إلا أن الكلام أبيح فيه والأكل والشرب ولو كثيرا. انتهى. قلت: أما الأكل والشرب كثيرا في الطواف ففي النفس منه شيء وهو ينافي المروءة، فلا ينبغي القول به، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمراً عما يتعلق بالطواف من المسائل، وهنا يذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، ألا وهي الكلام في الطواف، فيقول: ويدع الحديث في الطواف. الأصل أن الطواف بالبيت كالصلاة، لما ورد فيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه رخص للكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. فينبغي للمسلم في حال طوافه أن يكثر الذكر وقراءة القرآن والدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو رأى امرأة سافرة متبرجة أو متبرجة أمرها بالستر أن تستر، فهذا يجوز له في أثناء طوافه. وهكذا لو رأى مخالفا لشيء من السنن في الطواف فإنه يأمره به، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف. وما لا بد له منه من الكلام، إذا احتاج أن يتكلم مع صغيره الذي يطوف به أو مع من يطوف به على عربة ونحو ذلك، وكما لو رآه إنسان يعرفه فرد عليه السلام فإنه يرد، أو رأى شخصا يعرفه هو الطائف فسلم، لا بأس بذلك، لأن هذا كله من الخير. ابن عباس في حديثه الموقوف يقول: فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، فهذا كله من الخير. الأمر بالمعروف خير، النهي عن المنكر خير، والسلام خير، ورد السلام خير. وهكذا لو علم جاهلا شيئا من أحكام الطواف رآه مخالفا فيها خير، فهو لم يتكلم إلا بخير. وما لا بد له منه هذا ضرورة، يدخل في باب الضرورات، فلا بأس له أن يتكلم به. قال الشيخ سليمان في منسكه ابن علي، هذا جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنسكه مطبوع مؤخرا، طبع طبعة جديدة بتعليق معالي الشيخ الدكتور أبا الخيل، الشيخ سليمان أبا الخيل جزاه الله خيرا، وهو مطبوع، فمن وجده فليأخذه، هو معتمد في المذهب الحنبلي، وكان أهل نجد يحرصون على اقتنائه، من أراد الحج منهم يحرص على اقتنائه ولو بالاستعارة، لأنه جمع فيه ما يتعلق بأحكام الحج، فهو معتبر عند الحنابلة خاصة في الديار النجدية، لأنه في تلك البلاد رحمه الله. يقول: وحكم الطواف حكم الصلاة، أخذا من هذا الحديث الذي تقدم، حديث ابن عباس، ومخرج عند الترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، وقد ورد مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه موقوف، وقد اختلف فيه إذا كان قد صح موقوفا هل لمثل هذا حكم الرفع أم لا يكون له، أو لا يكون له حكم الرفع، محل خلاف بين العلماء كثير. الشاهد يقول: وحكم الطواف حكم الصلاة، إلا أن الكلام أبيح فيه، والأكل والشرب ولو كثيرا. أما الشرب فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف عليه الصلاة والسلام، ولعل الأكل يقاس عليه، لكن كثيرا هذا محل النظر، فإن الأكل كثيرا ليس كجرعة الماء. هل الأكل كثيرا كمثل ما تشرب جرعة ماء وأنت تطوف؟ لا، فجرعة الماء زمنها يسير جدا، وعلى هذا فالذي يترجح عندي ما قاله المصنف رحمه الله حينما تعقب كلام الشيخ سليمان بن علي رحمه الله في قوله: أما في قوله إلا أن الكلام أبيح فيه والأكل والشرب ولو كثيرا، فتعقبه على قوله كثيرا، قال: أما الأكل والشرب كثيرا في الطواف ففي النفس شيء، وهو ينافي المروءة فلا ينبغي القول به، وأنا إلى هذا أميل، نفسي تجنح وتطمئن إلى هذا، وذلك لأن الأكل الكثير لا يقاس في زمنه على زمن شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زمن الشرب يسير فلا يقاس الكثير عليه، والله أعلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا، انتهى. روي مرفوعا لكنه لا يثبت كما قلنا لكم، روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وهذه اللفظة روي إشارة إلى التضعيف، لأنها عند المحدثين صيغة تمريض. وما صدره العلماء بصيغة التمريض طبعا أهل الاختصاص أهل المعرفة، فهذا إشارة إلى التضعيف. إذا قال روي يروى يذكر ينسب إلى رسول الله يعزى ونحو ذلك، هذه كلها صيغ تمريض، وهي مشعرة بالتضعيف عند علماء الحديث وعند من له معرفة بالإصطلاح. وأحيانا من لا معرفة له يشير إلى الصحيح بقوله روية، هذا على خلاف الإصطلاح. نعم. ومن طرف فقوله روية إشارة إلى التضعيف، قد روية مرفوعا إشارة إلى أن المروية مرفوعا ضعيف، وأما هو فقد ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. موقوفا. ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي. ومن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي، لأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت فلم يجوز فعلها راكبا كالصلاة، هذا هو الصحيح من المذهب. نعم. ومشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما. ومشى عليه في المنتهى، منتهى الإرادات يعني، والإقناع وغيرهما، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هكذا عنوانه منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، المقنع والتنقيح المشبع. نعم. وزيادات. نعم. مشى عليه في المنتهى، منتهى الإرادات، ثم الإقناع. نعم. هذا لابن النجار، والإقناع للحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي رحمه الله شرف الدين بن نجا. نعم. وغيرهما من كتب المتأخرين من الحنابلة. نعم. مشوا على هذا، يعني أن من طاف أو سعى راكبا أو طاف أو سعى محمولا، مثل لما لو كنتم أدركتموه، هذا الذي على الرؤوس خشب خشب، نعم، هذا محمول. فمن طاف أو سعى، من طاف أو سعى راكبا يعني على دابة مثلا، ومثله لو ركب العربانة اليوم العربة لغير عذر، أو طاف أو سعى محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي. لما؟ لأن الطواف هذا التعليل، لأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة، لأن القياس له على الصلاة، يعني الصلاة ما تصلي على الدابة إلا إذا كنت لا تستطيع تركع أو تسجد وتجلس، كما لو صليت عليها بسبب البلة من المطر، لو كنت على بعيرك أو على بغلك أو حصانك أو حمارك وأمطرت السماء وأنت في الطريق في السفر مثلا، لا تستطيع النزول في هذا المكان المبلل، الأرض كلها مبللة، فأنت تصلي على الدابة قاعدا للعذر، راكبا على الدابة للعذر، فإذا صح ذلك للعذر فهكذا مثله الطواف، يصح إيش؟ راكبا للعذر كالصلاة سواء بسواء، إذا لم يكن ثم عذر فلا. ثم قال رحمه الله: هذا هو الصحيح من المذهب. فقوله هو الصحيح من المذهب إشارة إلى وجود خلاف، إشارة إلى وجود خلاف، وسيأتي إن شاء الله. نعم. وإن طاف أو سعى راكبا أو محمولا، وإن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لعذر أجزأه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، من وراء الناس وأنت راكبة. متفق عليهما. وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر، كما يشير إليه قول ابن عباس: كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه، يعني لا يطردون عنه صلى الله عليه وسلم، ما يقال وخروا افتحوا الطريق وخروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بين يديه. لذلك جاء في وصف مشي صلى الله عليه وسلم: ولا إليك إليك، يعني وخر وخر، ها، إليك عني، إليك عنه، تنحى، لا، ولكن الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا تضرب الناس بين يديه، يعني لا يطردون كما يحصل الأمر هذا بين يدي الملوك والسلاطين. فهو عليه الصلاة والسلام قد خير بين أن يكون عائشا عيشة المتواضعين أو عيشة هؤلاء، فاختار عليه الصلاة والسلام الأول، فلم يكن الناس يضربون بين يديه. فلما كثروا عليه ركب، فركب لأجل أن يراه الناس، لأجل أن يراه الناس ويشرف عليهم جميعا فيسألونه. فهذا فيه بيان العلة، وقد ذكر هذا شراح الحديث كالنووي وغيره، فإنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لأجل أن يراه الناس ويشرف على الناس، يعني يكون بينا لهم مرتفعا عنهم، فلا يزدحم عليه ويسألوه. ففي هذا بيان للعلة. ولكن هذا ليس بمرض، هذا ليس بمرض، وإنما دعت إليه الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، ولأجل أن يسأله الناس لما كثروا عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان به شيء من مرض، وهذا عند أبي داود، كان به مرض صلى الله عليه وسلم، والبخاري أشار إلى هذا في ترجمته في الصحيح حيث قال: باب المريض يطوف راكبا. وعلى كل حال هذه المسألة خلافية، وسيأتي الإشارة إلى الخلاف فيها. نعم. قال في المغني والشرح: فعلى هذا تكون كثرة الناس وشدة الزحام عذرا. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون شدة الزحام وكثرة الناس عذرا، يكون لمن؟ للصغير الذي يخشى عليه حطم الناس له، وللمرأة التي يخشى عليها، وللثبط والثبطة المتين السمين الذي لا يستطيع المشي. نعم، هذا من باب أولى، يكون زحام، هذا ما يستطيع فيه يمشي، وإن كان يمشي في وقت السعة بشيء من يعني من الكلفة، لكن يستطيع يمشي. لكن إذا جاءه مثل هذا فعلى هذا يكون هذا الذي يستطيع المشي ولو بشيء يسير من الكلفة، لكن لو ازدحم الناس شق عليه، فحينئذ الزحام يكون عذرا. نعم. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الناس مناسكهم فلا يتمكن منه إلا بالركوب. انتهى. نعم، يعني حاجته إلى التعليم للناس حتى يشرف عليهم ويصل صوته إليهم جميعا، هذا احتمال آخر كما ذكرنا لكم من كلام النووي، ذكر أيضا ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. فإذا كان السبب قد تعدد، قيل كذا وقيل كذا، فحمله على أحد الأمرين فيه نظر، تخصيصه بواحد من الأمرين فيه نظر. فمثلا لا تقول يعني أنه ما يجوز الطواف إلا لعذر، وأيضا في الوقت نفسه لا تطلق وتقول يجوز مطلقا الطواف لغير عذر لغير حاجة، فالإطلاق فيه ما فيه، والتخصيص بواحدة فيه ما فيه، يعني بالمرض مثلا فيه ما فيه، لكن أحسن الإطلاق للحاجة، الحاجة تكون عامة إما لمرض أو لغرض شرعي صحيح ولو لم يكن مرضا، إما لمرض أو لغرض شرعي صحيح آخر غير المرض. وإن كان أكثر الفقهاء يقولون بالجواز مطلقا، وسيأتي الإشارة إليه بالتفصيل إن شاء الله في المذهب وفي غيره. نعم. قال في المقنع مسألة: ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه. أطلق من طاف راكبا أو محمولا أجزأه، أطلق الجواز من غير قيد بعذر، من غير قيد بعذر. عندنا فيما تقدم: وإن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لعذر أجزأه، فهنا في المقنع أطلق فقال من طاف راكبا أو محمولا أجزأه في هذا الوجه أو الرواية، هذه إشارة إلى رواية عن أحمد. نعم. وعنه: لا يجزئه إلا لعذر. لا يجزئه إلا لعذر، هذا أيضا رواية أخرى عن أحمد سيأتينا إن شاء الله. نعم. ولا يجزئ عن الحامل. ولا يجزئ عن الحامل، ما هي المرأة؟ لا، الذي يحمل شخصا في الطواف. الحامل هنا ليس المراد به المرأة الحامل، وإنما المراد به الحامل لطائف، الحامل لطائف، أراد الحامل لطائف. فمن طاف راكبا أو محمولا أجزأه، هذا في المقنع أطلق. وعنه: لا يجزئ إلا لعذر، يعني عن أحمد. ولا يجزئ عن الحامل، لأن الكلام هذا استدعاه قولنا محمولا، أليس كذلك؟ من طاف راكبا الأمر ظاهر على دابة مثلا، أو محمولا أجزأه مطلقا، هنا أطلق في الراكب والمحمول، المحمول أجزأه. وعنه يعني عن الإمام أحمد: لا يجزئه إلا لعذر، لكن إيش؟ الحامل لا يجزئه، بمعنى لو أن زيدا وعمرا كانا يحملان محمدا على سرير على رأسيهما مثل ما كنتم ترونه في السابق، خشب خشب، هؤلاء الذين يطوفون الناس. نعم، رأيتم شيء من هذا؟ ما أدركتموه، انتهوا من مدة، كان يجعل على سرير محوط من الجانبين ويجعل اثنين من الخلف واحد من الأمام، لأن الأمام مع الأرجل خفيف، ويجلس فيه الإنسان ويحملونه على رؤوسهم ويدوكون به ويدبكون ويدهكون خلق الله خشب خشب. فهذا الحامل وهم هذان الحاملان أو هؤلاء الحاملين لمحمد وهم زيد وعمر ومن معه لا يصح الطواف عنه، الطواف فقط عن محمد، لأن محمد هو المحمول وهو الطائف. فهذا الذي أراده، قال وعنه لا يجزئه إلا لعذر عن أحمد، لا يجزئ الركوب ولا المحمول إلا لعذر، ولكن هذا الطواف يجزئ عن المحمول محمدا ولا يجزئ عن الحامل زيد وعمر وإبراهيم مثلا، هؤلاء الثلاثة الذين حملوه وطافوا به لا يجزئهم الطواف، وعليهم أن يطوفوا طوافا مستقلا. والمسألة هذه خلافية عند أهل العلم، والصحيح من القولين أنه إذا نواه يجزئه، والأولى أن يطوف طوافا مستقلا، لكن إن نوى عن نفسه وذاك المحمول نوى عن نفسه أجزأهما جميعا في أصح القولين. وهذا اختيار شيخنا أيضا رحمه الله شيخ عبد العزيز في منسكه، أجزأه في أصح القولين قولي العلماء. المسألة فيها خلاف، منهم من منع ومنهم من أجاز، وصحح شيخنا رحمه الله الصحة والجواز، وإن كان الأولى أن يطوف، لكن مسألة الصحة وعدم هذا شيء آخر، الأخذ بالأولى شيء والأخذ به لعدم الصحة شيء آخر. فشيخنا يقول الأولى أن يطوف طوافا مستقلا، لكن إن لم يطف أجزأه على الصحيح من قول العلماء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح إن شاء الله. الدليل، قد يقول قائل الدليل، نقول من حقك الدليل، والأمر إذا لم يقرن بدليله يبقى في النفس منه شيء، احتمال يكون واحتمال، ويمكن هذا اجتهادك وهذا رأيك. الدليل، المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فإنه لم يأمرها بأن تطوف عنه ثم تطوف عن نفسها، أليس كذلك؟ رفعته، قالت لهذا حج، يعني صغير ولا لا؟ صغير ولا لا؟ يطاف به محمول ولا لا؟ بدليل أنها رفعته فهي تطوف به محمولا. قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يأمرها بأن تطوف به أولا ثم تطوف عن نفسها ثانيا. وهذا موضع البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فهذا أقوى ما استدل به في هذه المسألة. إذ لو كان الطواف بالمحمول يمنع صحة طواف الحامل في الوقت نفسه لبينه عليه الصلاة والسلام. قال في الشرح، قال في الشرح يصح طواف الراكب للعذر بغير خلاف علمناه. يصح الطواف طواف الراكب للعذر بغير خلاف، لا إشكال، من كان سبب ركوبه العذر من مرض ونحوه هذا لا إشكال فيه، لا خلاف فيه. نعم. فإن فعل ذلك لغير عذر فعن أحمد فيه ثلاث روايات. نعم، هذا الذي قلت لكم سيأتي، ما هو قال على الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من المذهب. نعم. ولا لا؟ نعم. طيب، قلت لكم إشارة إلى أن فيه شيء سيأتي، هذا الذي سيأتي أتى الآن. قال أعد علينا مرة أخرى. فإن فعل ذلك لغير عذر فعن أحمد فيه ثلاث روايات. فإن فعل ذلك لغير عذر، لغير عذر مما ذكرنا، لمرض أو لحاجة، عذر لفظ العذر أعم من أن يكون مرضا، والحاجة أعم من أن تكون فقط المرض، فإنها تشمل المرض وغيره. فعن أحمد فيه ثلاث روايات. روايات. الآن العذر باتفاق، المريض ومن له عذر صحيح لا إشكال لا خلاف فيه بين العلماء. فإن فعل لغير عذر فعن الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداهن لا يجزئه. نعم، وهو ظاهر كلام الخرقي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. نعم. والثانية يجزئه ويجبره بدم والثالثة يجزئه ولا شيء عليه، اختارها أبو بكر وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. نعم، هذه ثلاث روايات عن أحمد. الأولى لا يجزئه، وهو ظاهر كلام الخرقي، يعني في مختصره، مختصر الخرقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، وتكلمنا عليه في أول الكلام. هذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، الرواية الأولى، ودليلها ما سمعتم، والتعليل ما تقدم معنا، قياسهم لا على الصلاة، كما أن الصلاة لا تكون لراكب بغير عذر، فهكذا الطواف. الثانية يجزئه، الرواية الثانية عن أحمد يجزئه ويجبره بدم، يجبره بدم يعني فيه شيء من النقص. فيجبره هذا النقص بالدم. الثالثة يجزئه مطلقا ولا شيء عليه، وهذه اختارها أبو بكر يعني الخلال، وهي مذهب الشافعي وابن المنذر والقول بهذا بجواز الطواف مطلقا من غير عذر هو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي كما سمعتم، وسيأتي مزيد بيان له. نعم. فأما السعي محمولا وراكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر. نعم، لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا، فأما السعي محمولا وراكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر، محمولا على غيره وراكبا على دابة مثلا، محمولا يحمله غيره كالأم لطفلها وكالأب لصغيره وكالضعيف يحمله رفقاؤه. نعم، هذا محمول، وراكب على دابة، على بعير مثلا ونحو ذلك، فيجزئه لعذر ولغير عذر، لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه، يعني بالبيت. ها؟ نعم. انتهى كلام الشارح ملخصا. نعم. واختار الموفق في هذا كلام صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر، الشرح الكبير قلنا لكم على كتاب، ها، على كتاب المقنع، على كتاب المقنع. نعم. واختار الموفق في المغني أنه يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر، وممن اختار رواية الإجزاء في الطواف راكبا ولو لغير عذر ابن حامد والمجد وغيرهما. نعم. وقد عد في الشرح الكبير أبو عبد الله بن حامد من فقهاء الحنابلة المشهورين، والمجد المراد به مجد الدين أبي البركات ابن تيمية صاحب المحرر، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقد عد في الشرح الكبير الطواف ماشيا من سنن الطواف، والصحيح من المذهب ما تقدم. هذا في الشرح الكبير عد الطواف مشيا من السنن. لكن الصحيح في المذهب الذي تقدم أنه يجب فيه المشي، يجب فيه المشي، وأنه لا يطوف راكبا لغير عذر. ولهذا قال: من طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي. وسيأتينا إلحاق السعي بالطواف عند الحنابلة. نعم. وعدم إجزاء طواف الراكب من غير عذر من مفردات المذهب. نعم، هذا من المفردات، المفردات، والمفردات من فرد به مذهب عن البقية. يعني مثلا هذا من مفردات مالك، يعني خالف فيه من الثلاثة أصحاب المذاهب الأربعة. إذا انفرد واحد منهم بقول وكان الثلاثة الباقون في جانب، قالوا لقوله هذا إيش؟ مفردة، أو هذا من المفردات. وقد نظم وكتب في المفردات، وخاصة عند الحنابلة والشافعية، والحنابلة أكثر في ذلك. من أحسن ما كتب فيه المنح الشافيات في شرح نظم المفردات، العلامة البهوتي شرح فيه منظومة المقدسي، وهو مطبوع يقع في جزئين لطيفين، طبع في قطر قديما، وأظنه أعيدت طباعته مؤخرا، يقع في مجلدين، من فرد به أحمد رحمه الله عن الأئمة، وقد حققه بعض الناس، وهو في السوق مطبوع. نعم. قال الشيخ عبد الغني اللبدي في منسكه: نعم. وهل يجزي أن يطوف حبوا أو زحفا لغير عذر؟ لم أر من نبه عليه. ومثله لو كان منحنيا كالراكع. وهل يجزي أن يطوف حبوا أو زحفا لغير عذر؟ لم أر من نبه عليه. يعني أنتم الآن ترون بعض الناس يطوف زحفا لكن معذور، بعض إخواننا المسلمين الذين يأتون من بعض البلدان الأخرى التي قد انتشرت فيها بعض الأوبئة فأقعدتهم عن المشي، فأصبح ليس بأحوس، أشد من ذلك، يزحف على مقعدته زحفا. فمثل هذا لو طاف لا شيء عليه، هذا غاية ما يستطيع. لكن لو أن صحيحا صحيحا تعمد أن يطوف حبوا أو زحفا ليس له عذر. يقول هنا: لم أرى من نبه عليه. هذا يقوله اللبدي عبد الغني في منسكه المعروف بدليل السالك لدى المناسك، يقول: لم أرى من نبه عليه. حش عليه المحشي مستدركا بأن هذا قد أشار إليه العكبري في رؤوس المسائل، والعكبري من علماء الحنابلة، عندكم أول حاشية. وهذا في الحقيقة إن شئت أن تورده عليه فله وجه، وإن شئت أن لا تورده عليه فله وجه. قوله ولم أرى فيما وقف عليه، الذي وقف عليه ما رأى، فيقول لم أرى من نبه عليه، هذا على حسب علمه. فمن جاء بعده له أن يقول: بل نبه عليه فلان ولم تقف عليه. فهو من هذا الباب يرد عليه. وأما من الباب الأول من حيث قوله لم أرى، فهذا لا يرد عليه، لأنه إنما أخبر بغاية ما وقف إليه عليه وانتهى إليه علمه، فهو يقول لم أرى، فهذا الذي رآه وانتهى إليه. العكبري ذكر في رؤوس المسائل، وهو مطبوع، رؤوس المسائل مطبوع، طبع مؤخرا، وهو من الكتب الجميلة عند الحنابلة. نعم. يقول: إذا طاف راكبا لغير عذر أعاد، خلافا للشافعي، يعني المذهب على المذهب. ألم يسبق معنا أنه إذا طاف أو سعى محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي؟ ما سبق معنا في أول كلام؟ ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي، لأن الطواف بالبيت عبادة كالصلاة إلى آخره. فهنا العكبري يقول إذا طاف راكبا لغير عذر أعاد، خلافا للشافعي، لأن الشافعي أجازه مطلقا، والرواية الثالثة أيضا عن أحمد يجزئه إيش؟ مطلقا، وفاقا للشافعي في الرواية الثالثة عن أحمد. هنا يقول العكبري خلافا للشافعي، يعني مبينا للمذهب، لأنه ترك المشي في حال الطواف لغير عذر فوجب أن يعيد، كما لو طاف زحفا، كما لو طاف زحفا. فهنا الذي يطوف راكبا لغير عذر كمن طاف زحفا لغير عذر، فأشار إلى طواف الزاحف ولا لا؟ أشار؟ نعم أشار. فهذا الذي أراد، يعني الذي يطوف زحفا لغير عذر لا يجزئه الطواف. لما؟ لأنه مأمور في هذه الصورة بالمشي وقد خالفه، فمشى فطاف زاحفا أو طاف حبوا، فهنا لا يصح لأنه لغير عذر. ومثله لو كان منحنيا كالراكعي، ومثله لو كان منحنيا كالراكعي، يعني مثل صفة الراكع في مشيه لغير عذر. نعم، ولو قيل بعدم صحته حينئذ لكان له وجه والله أعلم، لكان له وجه والله أعلم. نعم انتهى. قلت الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الطواف المشي مع القدرة عليه، والله أعلم. هذا هو الصحيح، إذا كان يقدر يمشي فنعم، أما إذا لم يكن مستطيعا أو قادرا على المشي فإنه حينئذ يصح طوافه راكبا ويصح طوافه محمولا ولا شيء عليه. نعم. قال الموفق في الكافي: وعن الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى. انتهى. نعم، المسألة هذه، يعني المسألة الأولى قبل أن نغادرها، وهي الطواف راكبا والطواف محمولا، فيها فرعان. الفرع الأول ما يتعلق بصحته، الجماهير على صحته لو طاف راكبا أو محمولا ولو من غير عذر، والمذهب عندنا أنه لا يصح إلا بعذره، هذا في الراكب. والمحمول تقدم الكلام عليه في قصة المرأة. الثاني، الفرع الثاني فيه الحامل للمعذور من صبي أو كبير مريض ونحوه، هل يصح طوافه معه فيجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه يجزئه، وإن كان في المسألة خلاف وقول آخر أنه لا يجزئه كما أشار إليه هنا في المذهب عندنا. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما ألحق بالطواف وهو السعي، وأنتم رأيتم العبارات اختلفت فيه عن الحنابلة أو عند الحنابلة، فالمذهب تسوية السعي بالطواف، أنه لا يكون إلا بعذر، وبغير عذر هو كالطواف. وقول آخر، وهو قول أكثر العلماء، أنه يجوز بغير عذر للساعي أن يسعى راكبا ومحمولا، وكله صحيح. فلا يشترط فيه العذر. والروايات عن أحمد في الطواف سمعتموها، المذهب أنه لا يجزئه إلا إذا كان معذورا، الثانية يجزئه مع الجبران له بدم، الثالثة وافق فيها الشافعي ومن معه أنه يجزئه مطلقا. نعم. قال الموفق في الكافي: وعن الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. وقال إذا كان له، قال الموفق في الكافي، نعم، وعن الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. وقال إذا كان له عذر بنى. انتهى. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أعيا في الطواف، يعني تعب في الطواف، فلا بأس أن يستريح، لا مانع. مثاله: لو أغمي على امرأة أو على صغير أتاه إغماء من شدة الزحام، فخرجت به إلى طرف البناء، إلى الأروقة، رواق المسجد، حتى يتنفس ويشم الهواء ويرجع إليه التنفس، وهكذا المرأة، وهكذا الثبط يعني السمين، إذا جاءه كتمة كتم نفسه فلا يستطيع التنفس، فخرج به، أخرج إلى الأروقة، إلى أروقة المسجد، كان الصحن شديدا الزحام مزدحما بالناس، فخرجت به أنت وليه أو محرم المرأة، خرجت بهؤلاء إلى البناء، إلى المسجد، إلى الأروقة حتى يتنفسوا، ثم تعود، لا بأس بهذه الراحة، وتبني على ما سبق، محل ما وقفت تواصل. نعم. فعلى المذهب إذا طاف أو سعى محمولا لعذر وقع الطواف أو السعي على المحمول. الثاني بقية الكلام. قال: وإذا كان لعذر بنى، يعني إذا خرج يستريح بسبب العذر فإنه يبني. فقوله إذا كان لعذر بنى يفهم منه أنه إذا خرج ليستريح لغير عذر فإنه لا يبني على طوافه الأول، وإنما إيش؟ يستأنف من جديد. فهو مثل من؟ مثل من صلى أقيمت عليه الصلاة وهو إزاء باب الكعبة أو قريب من الركن الذي يليه من الحجر الأسود، أول ركن في الحجر أقيمت الصلاة هناك وتقطعت الصفوف، قام الناس يصلون، فأنت تصلي وتبني من هنا، لا تعود من الحجر الأسود، وإنما تبني من هنا تواصل. فهذا عذر، هذا عذر. مثله الذي أغمي عليه انكتم نفسه فاستراح لعذر، أو أعيا تعب ما عاد أخذ حملته رجلاه، ارتاح 5 دقائق 10 دقائق ثم قام يبني. هذا دلالة منطوق كلام الإمام. أما مفهومه أنه إن استراح لغير عذر طلبا للراحة وللترفه فإنه يستأنف من جديد، لا يبني على ما سبق. نعم. فعلى المذهب إذا طاف أو سعى محمولا لعذر وقع الطواف أو السعي عن المحمول إن نويا. هذه مسألة أخرى. إذا طاف أو سعى محمولا لعذر وقع الطواف أو السعي عن المحمول إن نويا. هات. أي الحامل والمحمول عنه. نعم. أو نوى كل منهما عن نفسه. نعم. لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين، ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينوي بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه. نعم. ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة. وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة تدل على أنه قصده به، لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. وإنما الحامل والمحمول الطواف عن الحامل، وقع الطواف عن الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل. نعم، وإنما أحدهما الطواف عن نفسه والآخر لم ينوي الطواف، وقع لمن نوى منهما حاملا أو محمولا، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح الطواف لواحد منهما لخلو طواف كل منهما عن نية منه. هذه عدة صور في هذه المسألة، طواف الحامل والمحمول. يقول: إذا طاف أو سعى محمولا لعذر وقع الطواف أو السعي عن المحمول، إن نويا يعني الحامل والمحمول عنه، أو نوى كل منهما عن نفسه، لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد، فلا يقع عن شخصين، ووقوعه عن المحمول أولى، لأنه لم ينوي بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه. ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة. وأيضا صحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة تدل على أنه قصده به، يعني قصده إيش؟ الأجرة، أو قصده به، لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه. هذه القضية كلها في مسألة الحامل والمحمول. إذا طاف أو سعى محمولا لعذر، فهنا يريد أن يقرر أن المذهب أنه لا يقع الطواف ولا السعي هذا إلا عن المحمول في حال أن الحامل والمحمول عنه نويا، هذا نوى الطواف لنفسه، وهؤلاء نوى الطواف له، صح ولا لا؟ هذه ظاهرة. إن نويا أي الحامل والمحمول عنه، المحمول محمد والحامل زيد وعمر كما قلنا لكم، هؤلاء نويا بالطواف هذا ومحمد نوى بالطواف عن نفسه، هذا لا إشكال فيه، ظاهر فيه، لأن الحامل ما نوى الطواف إلا لمن؟ لمحمد. زيد وعمر هما الحاملان، نويا الطواف لمحمد، الأمر في هذه الصورة ظاهر واضح لا يحتاج إلى كلفة. لكن لو نوى كل منهما عن نفسه، نعم، زيد وعمر يحملان محمدا، قالوا ما دام نحن نحمله نطوف عن أنفسنا وهو يطوف عن نفسه، تمام، إن نوى كل منهما عن نفسه، هذه الصورة محل نزاع. قال: لأن المقصود لا يصح هذا، حتى لو نوى كل واحد منهما عن نفسه على المذهب لا يصح، لأن المقصود هنا الفعل، والفعل هو إيش؟ ما هو الفعل؟ سمعوني أجيبوا، الفعل واحد وهو الطواف. فإذا كان الفعل واحد وهو الطواف فما يمكن أن يقع عن شخصين، سبعة أشواط مرة واحدة تقع عن شخصين أو عن ثلاثة؟ ما يمكن. فإذا كان كذلك فيكون وقوعه عمن؟ عن المحمول. ولو نوينا نحن الحاملين لمحمد فإنه لا يقع عنا، وإنما يقع عن المحمول، تمام، لا يقع عن شخصين، ووقوعه عن المحمول أولى، لأن المحمول لم ينوي بطوافه إلا لنفسه، تمام؟ طيب، والحامل قال لم يخلص قصده بالطواف لنفسه، قصده مشروك مشرك أنه يطوف بفلان، صح ولا لا؟ فهل حصل إخلاص ولا حصل فيه تشريك؟ حصل فيه تشريك، فهذا معنى قوله لم يخلص قصده بالطواف لنفسه، فحينئذ يقع عمن؟ عن المحمول. ولأن الطواف عبادة، هذا تعليل ثالث، أدى بها الحامل فرض غيره، الحامل زيد وعمر، الطواف هذا ما هو طواف واحد ولا لا؟ طواف واحد، والتشريك ما يصح فيه، فهو عبادة واحدة أدى بها الحامل فرض الغير وهو المحمول الذي حملناه، وإذا كنا أدينا بها فرض الغير لم تقع عن فرضنا نحن، لم تقع عن فرضنا نحن، كالصلاة، فحينئذ لا يقع هذا الطواف إلا عمن؟ عن المحمول، حتى ولو نوى هذا عن نفسه. ثم استدل عليه بأمر آخر، وهو وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة، تدل على أنه قصده به، قصد إيش؟ المحمول. قصد المحمول بهذا الطواف، أنا زيد وهذا عمر، حملنا محمدا، قلنا له بشرط 150 ريال نحملك ب 150 نطوفك خشب ب 150، تمام؟ هذا الطواف لا يقع عن أنفسنا، لما؟ لأننا أخذنا الأجرة، وأخذنا للأجرة عن المحمول تدل على أننا إنما قصدنا هذه الأجرة، قصدنا الأجرة عن المحمول، تدل على أنه قصده به، يعني أخذ الأجرة وقصد بالطواف من؟ قصد هذا المحمول، أن يطوف هذا المحمول، فحينئذ لا طواف له، لا طواف له، لما؟ لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه أجرة، صح ولا لا؟ كيف يطوف لنفسه ويأخذ أجرة عليه؟ صح ولا لا؟ قلت أنا المتحدث أمامكم، هذا التعليل قوي ووجيه في حال من يأخذ الأجرة، أما المتبرع فلا، إذا قصد أن يطوفك أنت ويطوف هو بنفسه معك، فالظاهر من حاله أنه أشبه بأم الصبي، بأم الصبي الذي حملته شفقة به، فصح طوافها عنه وعن نفسها، واضح؟ هذا الذي يترجح عندي. هاتي، وإن نوى الحامل والمحمول الطواف عن الحامل، هذه صورة أخرى، وإن نوى الحامل زيد وعمر والمحمول محمدا الطواف عن الحامل، وقع الطواف عن الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل، نعم، يعني يصبح هذا المحمول لا مكان له من الإعراب، إذا نوى الحامل والمحمول الطواف عن الحامل وقع الطواف عن الحامل، زيد وعمر حملا محمدا، ونوى محمد الذي هو المحمول، ونوى زيد وعمر اللذان هما الحاملان الطواف عن نفسيهما، هما الحاملان، وقع الطواف عن الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل، يعني لم يشرك أحد أحدا هنا في هذه العبادة، لم يشرك أحد أحدا هنا، نعم. وإنما أحدهما الطواف عن نفسه والآخر لم ينوي الطواف وقع لمن نوى منهما حاملا أو محمولا. وهذا ظاهر، إذا نوى الطائف المحمول عن نفسه ولكن الحامل لم ينوي الطواف، سواء كان بأجرة أو متبرع لم ينوي الطواف وقع عن المحمول، ولو نوى الحامل ولم ينوي المحمول وقع عن الحامل. إن نوى أحدهما الطواف عن نفسه والآخر لم ينوي الطواف وقع لمن نوى منهما حاملا أو محمولا، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح الطواف لواحد منهما لخلو طواف كل منهما عن نية منه. نعم. وإن عدمت النية منهما، هذا لم ينوي به هذا الطواف بعينه وذاك لم ينوي طوافا كذلك، فهنا لا يجزئ عن واحد منهما، لم يصح لواحد منهما. وكذا لو نوى كل منهما عن الآخر، يعني المحمول نوى أن يكون للحامل والحامل نوى أن يكون للمحمول، لم يصح الطواف لواحد منهما. لما؟ للعلة نفسها، لخلو طواف كل منهما عن نية منه، وهو يستطيع أن ينوي المحمول ينوي عن نفسه والحامل ينوي عن نفسه، فذهب الحامل ينوي عن المحمول وذهب المحمول ينوي عن الحامل، معناه الحامل لم توجد لديه نية، أليس كذلك؟ ومعنى ذلك أن المحمول لم توجد لديه نية، فسقط الطواف لم يصح عن الاثنين جميعا أو عن الطرفين جميعا. نعم. قال في الشرح الكبير بعد كلام سبق: الثالث أن يقصد كل واحد عن نفسه فيقع للمحمول دون الحامل. نعم. هذه المسألة الأولى، أن ينوي كل واحد عن نفسه، أما هي المسألة الأولى، فعلى المذهب إن طاف أو سعى محمولا لعذر وقع الطواف أو السعى عن المحمول، ولا لا؟ إن نوايا أي الحامل والمحمول عنه، أو نوى كل منهما عن نفسه، أليست هي المسألة الأولى؟ نعم. الآن بدأ بالنقل على المسألة الأولى. قال في الشرح الكبير، أعد علينا، بعد كلام سبق. نعم. الثالث، قوله بعد كلام سبق يعني لا علاقة له بموضوعنا، وهذا جاء في أثنائه، فالذي يهمنا هو هذا. نعم. الثالث أن يقصد كل واحد عن نفسه فيقع للمحمول دون الحامل. نعم. هذه الصورة التي تقدمت معنا. نعم. وهذا أحد قولي الشافعي، والقول الآخر يقع للحامل لأنه الفاعل. وقال أبو حنيفة يقع لهما لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة فأجزأ الطواف عنه كما لو لم ينوي صاحبه شيئا. قال شيخنا: وهو قول حسن. يعني من؟ يعني الموفق، يعني الموفق فبه تخرج. نعم. وهو قول حسن. نعم. ووجه الأول أنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل، ولأنه طواف واحد فلم يقع عن شخصين كالراكب، وتمام في الشرح. نعم. قال في الإنصاف، قال في الإنصاف: عما إذا نوى كل منهما عن نفسه، والنفس تميل إلى ذلك أي إلى وقوعه عن الحامل لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه. وقال أبو حفص العكبري لا يجزئ عن واحد منهما. قلت: والمذهب هو ما تقدم من وقوعه عن المحمول، والله أعلم. نعم. الآن جاء بهذا النقل من كتب المذهب ليؤيد به ما سبق، فيقول: قال في الشرح بعد كلام سبق: الثالث أن يقصد كل واحد عن نفسه فيقع للمحمول دون الحامل، هذا أحد قولي الشافعي، يعني هذا نوى المحمول والحامل نوى، كل واحد منهما نوى بهذا الطواف عن نفسه، قال: فيقع للمحمول دون الحامل، هذا المذهب. هذا المذهب. قال وهو أحد قولي الشافعي، فوافق المذهب الشافعي في أحد قوليه. القول الآخر للشافعي يقع للحامل عكس القول الأول منه، عكس قول الحنابلة، يقع للحامل. لماذا؟ قال لأنه الفاعل، يعني لأنه أقوى في هذا الباب، يمشي على رجليه. يقع لمن؟ يقع للحامل. لو نوينا نحن الذين نحمل زيد وعمر يحملان محمدا، قصدنا أن نطوف عن أنفسنا، ومحمد قصد بهذا أيضا الطواف عن نفسه. فعلى القول الثاني للشافعي أنه يقع لنا نحن. لما؟ لأننا نحن الفاعلين للطواف، نمشي على أرجلنا، أما محمد فهو على ظهورنا أو على رؤوسنا محمول، فيقع الطواف لنا لأننا نحن الفاعلين. هذا القول الثاني لمن؟ لأبي حنيفة، وتعليله هو هذا، أننا نحن الفاعلين، نحن الطائفين. نعم الشافعي. وقال نعم الشافعي على أبو حنيفة قول الشافعي، هذا أحد قولي الشافعي. والقول الآخر للمذهب عن أحمد، ويقع للحامل لأنه هو الفاعل، نحن الفاعلين. وقال أبو حنيفة لا، قال في الشرح بعد كلام سبق أن يقصد كل واحد منهما أو كل واحد عن نفسه، فيقع للمحمول دون الحامل، وهذا أحد قولي الشافعي. تمام، وهذا أحد قولي الشافعي. والقول الآخر يعني له يقع شافعي. نعم يقع للحامل. القول الآخر يعني للشافعي، يقع للحامل للفاعل، لأنه هو الماشي، هو الماشي، أما المذهب عندنا فما تقدم، فهو الفاعل، يعني هو الطائف، هو الماشي. هذا القول الثاني للشافعي عكس الأول الذي وافق فيه مذهب الحنابلة. أما أبو حنيفة فقال يقع لهما لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه كما لو لم ينوي صاحبه شيئا. قال شيخنا يعني الموفق، وهو قول حسن، هذا قول حسن، وهذا الذي قلناه في أول الكلام في مسألة إيش؟ المحمول، الإشارة إليه. وقلنا أن المسألة فيها إيش؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قول العلماء أنه إيش؟ أنه يجوز ويقع عن هذا وعن ويقع عن هذا. واستدللنا له بحديث إيش؟ الصبي، المرأة التي رفعت الصبي، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، فهي تحمله وترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجب عليها أن تفرده بطواف ثم تأتي وتطوفي عن نفسها فتفرد نفسها بطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الموفق، قال هذا قول حسن. ووجه الأول أنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل، يعني التعليل الذي تقدم في المذهب، التعليل الذي تقدم للمذهب في المذهب أن هذا الطواف، يعني بعدما قال عن قول أبي حنيفة قول حسن، قال وجه الأول يعني المنع من أنه لا يقع إلا عن المحمول واحد، قال وجهه أنه طواف أجزأ عن المحمول، نحن نضع بهذا الطواف عن من؟ عن المحمول، فلم يقع عن الحامل الذي هو زيد وعمر، ولأنه طواف واحد فلم يقع عن الشخصين، التعليل الذي تقدم على الصحيح من المذهب. فهذا توجيه الموفق رحمه الله للمذهب وتوجيهه لقول أبي حنيفة. ولذلك عقب عليه المصنف بقول صاحب إيش؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، قال عما إذا نوى عن كل منهما عن نفسه، والنفس تميل إلى ذلك أي إلى وقوعه عن الحامل لأنه هو الطائف، وقد نواه لنفسه. وقال أبو حفص العكبري لا يجزي عن واحد منهما. قلت المذهب ما تقدم، فحكى الآن عن الإنصاف أن النفس تميل إلى أنه يقع عن الفاعل الحامل، ثم أيضا علله بأنه هو الطائف الحقيقي الماشي الحقيقي، ثم قواه بأنه قد نواه لنفسه. هذا من؟ الذي يحمل زيد وعمر، نوى عن نفسه ولا لا؟ وزيد ومحمد إنما هو إنما هو محمول. فيقول أولا هو الطائف الحقيقي، ثانيا أنه قد وقع هذا في نيته لنفسه، وثالثا هو الحامل وذاك محمول. فإذا كان كذلك فالذي تميل إليه النفس في عند صاحب الإنصاف أنه يقع عمن؟ عكس إيش؟ عكس الذي تقدم في المذهب. قال في الإنصاف عما إذا نوى كل منهما عن نفسه، يعني الحامل والمحمول نوى بالطواف هذا عن نفسه. قال في الإنصاف النفس تميل إلى ذلك، أي إلى وقوعه عن الحامل. وافق من؟ شفعي. وافق الشافعي. نعم وافق الشافعي. فقال لما؟ لتعليل الشافعي. قال هو الطائف ونواه عن نفسه، هذا هو الحامل هو الطائف ونواه عن نفسه، فالذي فوق رأسه أو فوق ظهره لا يستفيد. واضح؟ فهذا الذي مال إليه من؟ مال إليه أبو مال إليه صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله. أما أبو حفص العكبري فقال لا يجزي عن واحد منهما تماما، وقوله فيه نظر، قوله فيه نظر، فإنه قد ألحق هذه الصورة بصورة ما إذا لم ينوي كل واحد منهما أو نوى كل واحد منهما عن الآخر. واضح؟ لو نوى هذا الحامل عن المحمولين والمحمولين الحاملين، الحامل نواه عن المحمول والمحمول نواه عن الحامل، لم تقع نية منهما عن عن عن عن من كل واحد بعينه، فهذا وعن هذا نوى عن هذا وهذا نوى عن هذا فلا يقع. وكذلك إذا لم ينوي كل واحد منهما لا يقع. فهذا أبو حفص العكبري هنا مع نية كل واحد منهما عن نفسه ألحقها بالصورتين المتقدمتين، وفي إلحاق هذه الصورة الثالثة التي فيها نية كل واحد منهما عن نفسه إلحاقها بالصورتين السابقتين فيها نظر كبير، لأن الصورتين السابقتين الأولى منهما لم ينوي كل واحد منهما وهنا نوى كل واحد منهما، أليس كذلك؟ الصورة الثانية من الصورتين السابقتين أن كل واحد منهما لم ينوي عن نفسه وإنما نوى عن غيره، فهذا لم يدري بنية فلان له وهذا لم يدري بنية فلان له فسقطت، لكن هنا كل واحد نوى عن نفسه، فهل تكون مثل تلك؟ لا تكون. إذن إما أن نقول بهما، إما أن نقول تكون عنهما وإما أن نقول عن واحد منهما، فإن قلنا عنهما جميعا فعلى الصحيح من القولين، وإن قلنا عن واحد منهما فإما أن تكون على مذهب الشافعي وهو الحامل، وإما أن تكون على المذهب الصحيح عند الحنابلة وهو عن المحمول، أما أن تذهب هدرا فلا. واضح الصورة؟ طيب. ثم عقب بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله قلت والمذهب ما تقدم هو ما تقدم، يعني وقوعه، يعني وقوعه عن المحمول، والله أعلم. بهذا انتهى ما يتعلق بالحمل، ويأتينا إن حمله بعرفات. هات. وإن حمله بعرفات لعذر أو لا أجزأ الوقوف عنهما، لأن المقصود الحصول بعرفة وهو موجود، وإن طاف منكر. بس قف. هذه الآن صورة تشبه الطواف في وجه وتخالفه في وجه، وهو إذا حمله في عرفات، كمن حج بأمه على ظهره أو حج بابنه على صدره وهكذا. إذا حمله بعرفات لعذر أو لا من غير عذر أجزأ الوقوف عنهما. لما؟ للعلة الآتية. التعليل هو قال لأن المقصود الحصول بعرفة، يعني الوقوف بعرفة، الصيرورة بعرفة، فهذا صائر بعرفة ولو كان على ظهر غيره. نعم، إذ الوقوف بعرفة ليس المقصود بها أن تقف على رجلك أنت، ولا أن تظل طول النهار واقف قائم، لا، المراد بالوقوف بعرفة التواجد بعرفة والمكث بعرفة. فإذا كان هذا هو المقصود، الحصول بعرفة، الصيرورة بعرفة، كونك بعرفة موجود بها، هذا موجود سواء كنت راكبا محمولا على ظهر غيرك أو كنت قاعدا أو كنت قائما. فخالف هذا ما هو في الطواف، إذ الطواف المقصود به أن تمشي أنت، صح ولا لا؟ مقصود أن تمشي أنت مثل الصلاة، بخلاف هنا، هنا المقصود المكوث بعرفة، فخالفه ولا لا؟ فلما خالفه اختلف عنه في الحكم، اختلف عنه في الحكم. هات، وإن طاف منكسا، وإن طاف منكسا تدري، دعه، خلي المنكس لما يأتي. نسأل الله العافية والسلامة من الانتكاس، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول هل الرمل يكون بين الركنين فقط؟ نعم، الرمل يكون بين الركنين، وبيناه اليماني والحجر الأسود، وليس على كل البيت. هذا ما عرفت أدراه. يقول إذا استراح لغير عذر هل يعيد الطواف كاملا أم يعيد ذلك الشوط الذي استراح فيه؟ إذا استراح لغير عذر فقد قطع الطواف، يعيده. هذا يقول إذا كان المحمول اثنين شخصين أليس العقل واحد؟ لا، العقل مو واحد، العقل مو واحد، كل واحد له عقله، فهل هنا يقع الطواف عنهما؟ إذا حملا جميعا صح عنهما جميعا، هذا بنيته وهذا بنيته. نعم، هذا هل من بات قبل لائحة المزدلفة بأمتار مع وصوله إليه متأخرا هل عليه شيء؟ نعم، إذا بات خارج مزدلفة عليه دمون. هذا يسأل يقول الروايات عن الإمام أحمد كيف نعرف صح الروايات؟ الروايات صحيحة إذا جاءت من الطرق الصحيحة المعتبرة الناقلين من أصحابه وتلاميذه، ولهذا المحققون من الحنابلة يخالفون أحيانا المذهب لرواية أخرى عن الإمام أحمد لم تعتمد هي ولم لا تعتبر هي المذهب، لكن يكون الدليل في جانبها، وهذا كثير عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعند ابن القيم، وعند المحققين من علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى. فالشاهد العبرة بصحة الرواية عن الإمام أحمد، أما الكلام في عدم الصحة هذا باب آخر، إذا جاءت الرواية شاذة أو منكرة مخالفة لما رواها عامة أصحابه، كما يحصل أحيانا لحنبل بن إسحاق بن عم الإمام أحمد رحمه الله، فإن هذا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا جاءت الرواية مخالفة لعامة الروايات يكون هذا مما ينكر. هذا يقول: إذا كنت أطوف وأذن الفجر فأحببت أن أكمل الطواف قبل الإقامة لكنه أقام للصلاة، فهل أنا معذور في تأخير راتبة الفجر بعد الصلاة؟ نعم، أنت الآن في الطواف فتقوم وتطوف، فإذا أقيمت الصلاة فإنك تقف وتصلي مع المسلمين ثم تكمل طوافك، ثم بعد الطواف تصلي سنة الطواف ثم تأتي بسنة الفجر. هل الطواف في الطابق الأول والثاني كالطواف راكبا؟ لا، ما هو كالطواف راكبا، أنت تطوف ماشيا لكن كالطواف عن بعد من الكعبة، وهو صحيح، والطواف في الأول والثاني لا بأس به صحيح، لأن الطواف في الهوى له حكم القرار، هوى الشيء له حكم القرار، الفضاء الذي فوق الشيء له حكم قراره، فما كان قائما على صحن الكعبة وحولها له حكم الأرض الذي حول الكعبة التي هي القرار، فالهوى له حكم القرار. من نقض الوضوء أثناء الطواف وهو يطوف ماذا عليه؟ عليه أن يذهب ويتوضأ ويعود ويستأنف كالصلاة، وإن كان بعضهم يقول أنه يبني على ما سبق، لكن ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذه العبادة قد فسدت بالانتقاض للطهارة. هل المحمول على العربة له حكم المحمول على الرأس أو الصدر؟ لا، يعني هو بمثابة من يمشي وأنت تدفه دفا، ليس كالذي تحمله أنت لا يمشي على الأرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله محمد. ها؟ الدرس خلنا اجمعها معها. أقول الذي في العربة هو بمثابة من هو على الدابة راكب وأنت تقود به دابته، هو على الدابة وأنت تمشي، واضح؟ لو كان على بعير وأنت تقود به خطام البعير، أنت تمشي وهو راكب على دابته، كل واحد منكم طائف بمفرده مستقل. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.